السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أحبتي في الله، معاشر المؤمنين، إنني أعزي نفسي والمؤمنين جميعا في إخواننا الذين ماتوا في حادث وقوع الرافعة في المسجد الحرام يوم أمس، وأسأل الله عز وجل أن يتقبلهم وأن يغفر لهم وأن يكرم نزولهم. أيها الإخوة، إن مما يعزينا في إخواننا أمورا. الأمر الأول، أن الله عز وجل جمع لهم في موتهم بين شرف الزمان وشرف المكان وشرف الحالة. أما الزمان ففي يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله عز وجل، وفي آخر ساعة من يوم الجمعة وهي الساعة المرجوة في يوم الجمعة، وفي شهر ذي القعدة الذي هو من الأشهر الحرم. وأما المكان ففي بيت الله الحرام بجوار الكعبة، في أفضل مسجد على وجه الأرض وأحب البقاع إلى الله المساجد. وأما الحالة فهم عباد لله عز وجل، منهم المحرم، ومنهم من ينوي الإحرام، منهم من هو قاعد يتلو، ومنهم من كان فارغا من طوافه. فجمع الله لهم بين هذا الشرف العظيم. والأمر الثاني، أنهم ماتوا يوم الجمعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقاه الله فتنة القبر، وفي رواية: وقي من فتنة القبر. هذا الحديث العظيم والبشارة العظيمة رواه الإمام أحمد والترمذي بأسانيد فيها مقال، لكن الإمام الألباني رحمه الله عز وجل جمع أسانيد هذا الحديث ووصل إلى أن الحديث حسن أو صحيح، فالحديث ثابت، والبشارة التي فيه عظيمة جدا. ونرجو أن يكون ذلك لإخواننا الذين ماتوا في الحادثة بالأمس. والأمر الثالث، أنهم ماتوا غرباء بعيدين عن بلدانهم، وقد توفي رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فلما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ليته مات في غير مولده، يا ليته مات في غير مولده. فقال رجل: ولم يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا مات في غير مولده قيس له من مولده إلى موضع موته في الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: قيس له من مولده إلى موضع أثره في الجنة. رواه النسائي وابن ماجه وحسنه الألباني. وفي هذا بشارة لمن مات في غير مولده، فهذا رجل مات في المدينة وقد ولد فيها، والموت في المدينة له فضيلة، ومن استطاع أن يموت في المدينة فليمت فيها. ومع ذلك لما صلى عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: يا ليته مات في غير مولده، يعني يا ليته مات في مكان غير المكان الذي ولد فيه. فقال له رجل: ولم يا رسول الله؟ لماذا تتمنى هذا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا مات في غير مولده قيس له من موضع مولده إلى موضع أثره الذي مات فيه، فجعل له ذلك في الجنة، فيكون موضعه في الجنة من مكان مولده إلى المكان الذي هلك فيه. فإخواننا الذين ماتوا في مكة في غير أماكن مولدهم، نرجو الله عز وجل أن يقاس لهم في الجنة من موضع مولدهم إلى مكة، فيكون ذلك مكانا لهم في جنة الخلد. والأمر الرابع أنهم ماتوا تحت الهدم، ومن مات تحت الهدم فهو شهيد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الشهداء السبعة في غير المعركة ذكر: والذي يموت تحت الهدم شهيد. والحديث رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني. فهؤلاء ماتوا تحت الهدم، فنرجو الله عز وجل أن يكونوا شهداء وأن يتقبلهم الله في الشهداء. وأما الأمر الخامس الذي يعزينا في إخواننا رحمهم الله عز وجل، فهو أنهم ماتوا على عبادة. فمنهم من كان محرما طاف للعمرة وأخذ يتجه إلى المسعى فقبض هنالك، ومنهم من كان يرتاح بعد سعيه، ومنهم من كان يقرأ القرآن وقد جعل في قلبه أنه يحرم للحج. ومن مات فإنه يبعث على ما مات عليه. بهذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته فمات وهو محرم: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فهؤلاء نرجو الله عز وجل أن يبعثهم على الحالة التي ماتوا عليها. من كان منهم محرما يبعث يوم القيامة ملبيا، ومن كان منهم عابدا يبعث يوم القيامة عابدا. هذه أمور خمسة جمعها الله عز وجل لإخواننا الذين ماتوا في حادثة الأمس، أسأل الله عز وجل أن يجمعها لهم فضلا، وأن يحققها لهم، وأن يزيدهم من فضله أضعاف أضعاف أضعاف ما نعلم، وأضعاف أضعاف أضعاف ما نرجو. ثم إنني لأسأل الله عز وجل لإخواننا المصابين أن يشفيهم. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونحن في درس علم في مسجد رسولك صلى الله عليه وسلم، أن تخفف آلام إخواننا المصابين، وأن تصبرهم، وأن تشفيهم، وأن تعجل بشفائهم، وأن تعظم أجرهم يا رب العالمين. اللهم أثبت لهم الأجر، وارفع عنهم الضر عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم صبر أهليهم، اللهم صبر أهليهم، اللهم صبر أهليهم يا رب العالمين. اللهم واجز حكومة خادم الحرمين خير الجزاء على ما قدمته للحجاج عموما ولإخواننا المصابين خصوصا. اللهم زدها خيرا إلى خيرها، وزدها برا إلى برها. اللهم حببها في الناس، وحبب الناس فيها يا رب العالمين. اللهم زدها خيرا على مصالح المسلمين، اللهم زدها حرصا على مصالح المسلمين، اللهم زدها حرصا على مصالح المسلمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. أيها الأحبة، أيها الفضلاء، إن هذه الحادثة بأمر الله وقدره المحض ليس للبشر فيها سبب، وإنما هو أمر الله عز وجل. فهذه الرافعة الكبيرة من أقوى الرافعات في العالم، لا يوجد منها إلا قطعتان، قطعة في دولة أوروبية، وهذه القطعة التي جيء بها في مكة من أجل التسهيل على الحجاج، لأنها تنقل ما يحتاج إلى نقله من داخل الحرم إلى خارجه، ومن خارج الحرم إلى داخله، من غير تضييق على الحجاج. فتنقل الآلات والمخلفات بعيدا عن مضايقة الحجاج، فأتت بها هذه الحكومة المباركة جزاها الله خيرا مع تكلفتها الباهظة جدا من أجل حجاج بيت الله الحرام. لكن أمر الله نافذ، فمهما كان في العبد من قوة، ومهما فعل من أسباب، فإن أمر الله ينفذ، ولله عز وجل في أقداره حكمة عظيمة. وينبغي أيها الإخوة أن نكون من عباد الله الأتقياء الأذكياء الذين هم على قلوب المؤمنين، القلوب الطيبة التي تنظر إلى الخير فتشكره، وتنظر إلى الضر فلا تهوله. المسلم يرى ما يقدم للحجاج وما يقدم للزوار، ولا منة في هذا، وإنما هو تذكير للقلوب الطيبة. ويرى أن الله عز وجل بحكمة عظيمة سخر حكومة المملكة العربية السعودية لخدمة حجاج بيت الله الحرام بلا منة ولا غرض آخر، سوى أن يتيسر للحجاج حجهم، أن يتيسر للحجاج حجهم، وأن تتيسر للزائرين زيارتهم. فأسأل الله أن يحقق المقصود، وأن يجعلنا من عباد الله الصالحين. وإنه ينبغي أيها الفضلاء أن نتخذ من هذا الأمر عبرة، فإن أمر الله نافذ، وإن الإنسان لا يدري متى ينزل به أمر الله، وأمر الله لا تمنعه قوة ولا يمنعه احتياط. فينبغي علينا أيها الأحبة أن نتأهب لأمر الله فينا، فإنا لا ندري متى ينفذ القدر، لكننا نعلم أننا أحياء، وأننا نستطيع أن نعبد الله، وأن نتقرب إلى الله عز وجل. فلنكثر من عبادة ربنا، ولنكثر من تقربنا إلى الله عز وجل، فإننا لا ندري متى تنقطع الأنفاس، ومتى نعود إلى الله عز وجل. لا يغتر شاب منا بشبابه، ولا يغتر كهل منا بكهولته، فإن الأجل يأتي للجميع، وإن أمر الله ينفذ في الجميع، لكننا بحمد الله ندرك أننا أحياء، وأننا عباد لله عز وجل، وأن الله يرضى منا العبادة إذا أخلصنا فيها له سبحانه وتعالى، واتبعنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنجتهد أحبتي في الله في عمارة أوقاتنا بما يرضي الله عز وجل، مخلصين لربنا سبحانه وتعالى، متبعين لنبينا صلى الله عليه وسلم، لعل الله يكرمنا إذا نفد القدر وحل الأجل، فنموت ميتة الشهداء، ونقبض قبض المؤمنين، ونبعث على خير حال، نبعث على ما يرضينا بين يدي ربنا سبحانه وتعالى. فرجاؤنا في ربنا عظيم، وظننا بربنا كريم، لكن نسأل الله أن يكرمنا بحسن العبادة، وأن يكفينا شر الغفلة، وأن يجعلنا ممن يخافون من الحرام خوفهم من الأسد الضاري، وأن يعمر ما بقي من أوقاتنا بما يرضيه، وأن يختم لنا بخير، وأن يجعل خاتمتنا على خير. أحبتي في الله، درسنا في الفقه في دين ربنا، في أن نتفقه في حجنا على وفق الدليل الصحيح الذي يدل على الحكم الصحيح الذي نرجو به أن يكون حجنا صحيحا مقبولا مبرورا. وكنا وقفنا عند باب عظيم، ألا وهو باب أركان الحج وواجباته. فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله. الحمد لله، الحمد لله حمد الذاكرين، والشكر له وهو يزيد الشاكرين، وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: باب أركان الحج وواجباته. نعم، الحج عباد الله عبادة عظيمة، بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله أيما بيان، وقال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وقد استقرأ علماؤنا وفقهاؤنا حج النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدوا أن الأدلة تدل على أن ما وقع في حج النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: أمور لا بد منها في الحج، ولا يقوم الحج إلا بها، ولا يستقيم الحج إلا إذا أتي بها في الحج. والقسم الثاني: أمور يجب على الحاج أن يأتي بها، فإن لم يأتي بها واجب عليه دم. والقسم الثالث: أمور تكمل الحج وتزيد في فضله ويعظم بها الأجر. فقالوا إن أفعال الحج تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أركان، وهو القسم الأول الذي أشرنا إليه، وواجبات، وهو القسم الثاني الذي أشرنا إليه، وسنن، وهو القسم الثالث الذي أشرنا إليه. فأقل كمال الحج أن يأتي الحاج في حجه بالأركان والواجبات، وكمال الحج أن يأتي الإنسان بالسنن. وكلما أتى الحاج في حجه بعد الأركان والواجبات بسنن أكثر كان حجه أكمل وكان لغيره أسبق في هذا الحج. ومن هنا عقد المصنف رحمه الله عز وجل هذا الباب. فالركن هو جانب الشيء الأقوى، جانب الشيء الأقوى الذي لا يستغنى عنه ويحتاج إليه غيره ولا يحتاج إلى غيره يسمى ركنا. فركن البيت زاوية البيت هي أقوى ما فيه. والمراد بالركن في الحج ما لا بد منه ولا بدل له، ما لا بد منه لا بد أن يؤتى به ولا بدل له. والواجب هو الثابت، فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت على الأرض وثبتت، فالساقط الثابت يسمى واجبا في لغة العرب. والواجب في معناه العام عند العلماء هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. بأقرب المعاني، وهناك معان أدق من هذا لعلي أفصلها في درس أصول الفقه إن شاء الله عز وجل. والمراد بالحج بالواجب في الحج الأمور التي إذا تركها الإنسان عمدا أثم ووجب عليه دم، وإذا تركها سهوا لا إثم عليه ووجب عليه دم. ما هو الواجب في الحج؟ الواجب في الحج الأمر الذي إذا تركه الحاج عمدا أثم ووجب عليه دم، وإذا تركه سهوا لم يأثم وعليه دم. فعليه دم في الحالين سواء كان عامدا أو كان ناسيا. نعم. قال رحمة الله عليه: أركان الحج أربعة. أركان الحج التي لا بد منها ولا بدل لها أربعة. يقول لي قائل: لماذا كانت أربعة؟ لماذا لا تكون خمسة؟ لماذا لا تكون ستة؟ ما الدليل على أنها أربعة؟ هات لنا آية تقول إنها أربعة، أو هات لنا حديثا يقول إنها أربعة. نقول إن الدليل الاستقراء، استقرأنا الأدلة فوجدنا أن الأدلة تدل على أن هذه الأربعة هي التي لا بد منها ولا بدل لها. فأركان الحج أربعة. نعم. قال رحمة الله عليه: الأول الإحرام، وهو مجرد النية، فمن تركه لم ينعقد حجه. الأول الإحرام، وقد قدمت لكم يا إخوة أن الإحرام في الحج وفي لسان الناس في الحج يطلق على ثلاثة أمور. الأمر الأول يتعلق بالظاهر، وهو التجرد من المخيط للرجل واجتناب محظورات الإحرام. فالناس الآن يأتيك الحاج يقول: يا شيخ أنا أحرمت. ما معنى أحرم هنا؟ يعني لبس الإزار والرداء، هذا يسمى إحراما. وهذا في الحقيقة هو اجتناب للمحظورات. والنوع الثاني نية النسك من الميقات، نية النسك من الميقات، أن يقول: لبيك اللهم عمرة ناويا هذا من الميقات، لبيك اللهم حجا ناويا هذا من الميقات. ما يقول ناويا، أنا أقول ناويا هذا من الميقات. فهذا واجب من واجبات الحج. والأمر الثالث هو عقد النية مطلقا من غير تقييد بمكان، أن يعقد النية قبل أن يشرع في العمرة، أن يعقد النية قبل أن يشرع في العمرة، وهذا ركن، هذا ركن لا بد من وجوده، أن يعقد النية قبل أن يقف بعرفة، فهذا ركن لا بد من وجوده. ولذلك قال المصنف وهو مجرد النية، يعني من غير تقييد بمكان، وإنما هو عزم القلب على الدخول في النسك. قال فمن تركه لم ينعقد حجه. طيب يا إخوة، لو أن إنسانا سار مع الحجاج أو مع العمار، ذهب معهم ووصل إلى مكة وطاف معهم، يطوف كما يطوفون وسعى كما يسعون، ولم ينوي العمرة، لم ينوي العمرة، يعني مثلا لو أن شخصا أسلم حديثا ولم يعلم العمرة، وقال له إخوانه نحن سنذهب إلى مكة، قال طيب، ولم يعلمه العمرة ولم يأمره بالعمرة، ركب معهم، رآهم اشتروا الإحرام، اشترى الإحرام، رآهم لبسوا لبس، رآهم يطوفون طاف، بعد ما فرغ قلنا له يا أخي أنت نويت العمرة؟ قال ماذا؟ قلنا نويت العمرة؟ قال لا ما نويت. لم ينعقد نسكه، لم ينعقد نسكه، لابد من النية. إذن هنا يأتي السؤال، ما هي النية؟ النية عقد القلب على الدخول في النسك، عقد القلب على الدخول في النسك. يا إخوة انتبهوا، لم نقل عقد القلب على النسك، عقد القلب على الدخول في النسك، لأن عقد القلب على النسك يقع من المؤمن وهو في بلده، بل بعد الحج مباشرة كل مؤمن يعقد قلبه أنه يريد أن يحج، يريد أن يحج، هذه نية، لكنها ليست النية المرادة، وإنما النية المرادة عقد القلب على الدخول في النسك، بحيث ينوي الإنسان أنه دخل في النسك. الآن انفصل الحل في قلبه عن الإحرام، فنوى أنه دخل في الإحرام، دخل في النسك، من فعل هذا فقد وقع منه الركن. قلنا ولو كان هذا في مكة، لو كان من أهل المدينة وتجاوز الميقات ولم يحرم ولم ينوي بقلبه، عندما وصل مكة نوى العمرة، تحقق منه الركن، لكن بقي عليه الواجب كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. يقول قائل ما الدليل على أن النية ركن؟ نقول الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذا دليل على أن الأعمال لا تقوم إلا بالنيات، الأعمال لا تقوم إلا بالنيات، فلا يقوم النسك إلا بالنية. نعم. قال رحمة الله عليه الثاني الوقوف بعرفة. الثاني، الركن الثاني، الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة ركن، بل هو الركن الأعظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح، الحج عرفة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحج كله عرفة، وذلك لعظيم مكانة الوقوف بعرفة، وليس المراد أن من وقف بعرفة فقد حج، وإنما المقصود بيان عظم الوقوف بعرفة. وقد أجمع العلماء على أن الوقوف بعرفة فرض لا بد منه. طيب فرض لا بد منه، وأنه لا حج لمن لم يقف بعرفة. والإجماع مستفيض معروف، حتى العامة يعرفون إجماع العلماء على هذا، بل الأمة مجمعة على أن الوقوف بعرفة ركن بعلمائها وعامتها على أن الوقوف بعرفة ركن. والوقوف بعرفة له مكان وله زمان. أما المكان فهو عرفة، وعرفة موضع معروف، وهي كلها موقف إلا بطن عرنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما وقف عند الصخرات، قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، رواه مسلم في الصحيح، وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. وقال صلى الله عليه وسلم كل عرفة موقف، وارفعوا عن بطن عرنا. والحديث رواه ابن ماجه وغيره. وقد قال ابن عبد البر رحمه الله أجمع العلماء على أن من وقف ببطن عرنة لا يجزئوه. وهنا ننبه يا إخوة إلى أنه يجب على الحاج أن يتنبه إلى حدود عرفة، وهي محددة وواضحة المعالم، وألا يغتر بالناس ولا بالظل. فبعض الحجاج إذا جاءوا رأى الناس في الوادي الذي في قبلة المسجد وفيه أشجار فيها ظل جلس معهم، ثم ينصرف من ذلك الموطن ولا يدخل داخل عرفة، فهذا يفوته الحج إن لم يرجع إلى عرفة قبل فوات الوقت. وللأسف أن كثيرا من المؤمنين يفعل هذا، ونحن في التوعية نأخذ الميكروفونات ونذهب وننادي يا ناس ادخلوا، هذا ليس من عرفة. بعض الناس يشيح بيده هكذا ولا يرضى، وبعض الناس إذا تنبه يدخل. لكن والله يا أخوة رأيت بأم عيني من يبقى في مكانه ولا يدخل مع أنه نبه، وهذا قد ظلم نفسه. كما أني أنبه يا إخوة أن أول المسجد ليس من عرفة، أول المسجد المبني القائم الذي يقوم فيه الخطيب الآن، أول المسجد ليس من عرفة، ومن وقف فيه لا يعد واقفا بعرفة، بل الواجب أن يرتفع الإنسان إلى ما بعد العلامات. هناك لوحات وعلامات في المسجد، وينبغي أن تعلموا أيها الإخوة أن العلامات أو الخط الذي في المسجد بالنسبة لحد عرفة ليس مستويا، وإنما هو خط مائل، فهو من جهة ضيق، أعني ما كان خارج عرفة من جهة ضيق ومن جهة متسع، فلا ينبغي أن تأتي فتنظر إلى جهة الضيق ثم تجلس في نفس الصف، بل ارتفع حتى تتعدى العلامات إلى داخل عرفة، إلى داخل عرفة. هذا ينبغي أن ينبه عليه، لأن بعض إخواننا لا يعلم ولا ينبه، وهذا أمر عظيم وخطير، ويفوته الحج إذا انصرف من مكانه ذلك. ويتعلق بعرفة زمان، وهذا الزمان بينه المصنف فقال قال يرحمه الله ووقته من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر. نعم، هذه بداية وقت عرفة عند الحنابلة، أن وقت الركن وقت الوقوف يبدأ من طلوع فجر يوم عرفة، من طلوع فجر يوم عرفة، فمن وقف بعد الفجر ولو ساعة ولو لحظات وقع منه الركن. لاحظوا يا إخوة، أنا ما أقول هذا الصحيح، أنا أقول أشرح الموجود، هذا مذهب الحنابلة لعموم النصوص. الحج عرفة وهذا يوم عرفة، وهذا يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر. لكن الذي عليه الجمهور من الفقهاء وهو الصواب أن الوقوف يبدأ وقته بالزوال، بزوال يوم عرفة، بالزوال، بزوال الشمس. أما ما قبل الزوال بعد الفجر في الضحى هذا ليس من وقت الوقوف بعرفة. ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة بنمرة وهي خارج عرفة، فجاء فدخل في هذه القبة ملبيا مهللا ذاكرا إلى أن زالت الشمس، فلما زالت الشمس دخل النبي صلى الله عليه وسلم عرفة وخطب الناس، فدل ذلك على أن ما قبل الزوال ليس وقتا للوقوف. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على وقته في عرفة، لم يضيع منه شيئا، كان يقف على دابته حتى عندما سقط الزمام من يده لم يرخي يده الأخرى، بل بقي رافعا يده الأخرى وتناول الزمام باليد الأخرى من حرصه صلى الله عليه وسلم على وقته في عرفة. فلو كان ما قبل الزوال من وقت عرفة لدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة، فلما لم يدخل قبل الزوال علمنا أن ما قبل الزوال ليس من وقت الوقوف بعرفة. إذن إذا سألنا سائل فقال يا شيخ، من وقف بعرفة من الفجر إلى الضحى ثم ذهب إلى مزدلفة هل وقع منه الركن؟ نقول على الصحيح الذي عليه الجمهور لم يقع منه الركن، لأن وقت الوقوف لم يبدأ، وإنما يبدأ بالزوال. وإن كان الحنابلة يقولون إن الركن قد وقع منه، لكن قولهم مرجوح، والصواب ما عليه الجمهور، فلا ينبغي للمؤمن أن يتساهل في هذا. هذا بالنسبة لبدء الوقت. وأما انتهاء الوقت فهو طلوع الفجر، فهو طلوع الفجر، فجر ماذا؟ فجر يوم العيد، يوم النحر. فمن أدرك عرفة ولو لحظة قبل طلوع فجر يوم النحر فقد وقع منه الركن، فقد وقع منه الركن. ولهذا أدلة كثيرة، منها حديث جابر رضي الله عنه أنه قال لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. قال أبو الزبير وهو من الرواة المكثرين عن جابر رضي الله عنه، فقلت له رسول أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال نعم. وهذا الحديث رواه البيهقي وصححه الألباني. أيضا يدل هذا حديث عروة بن المضرس الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة وشكى حاله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه أي صلاة الفجر في مزدلفة وكان وقف قبل ذلك في عرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه، وكان وقف قبل ذلك ساعة في عرفة ساعة من ليل أو نهار، فهذا يشمل كل ما كان قبل الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا هذه وكان وقف في عرفة قبل ذلك يعني قبل الفجر ساعة، يعني ما الساعة ليست 60 دقيقة، الساعة الجزء من الوقت، الجزء من الوقت، يعني ما يجلس الإنسان ينظر في الساعة 60 دقيقة، إذا ما مرت 60 دقيقة ما أدرك، لا يعني جزءا من الوقت، أدرك جزءا من الوقت ربع ساعة 10 دقائق في عرفة فقد تم حجه. هنا يقوم أحد منكم يقول فهمنا قبل الفجر فهمنا، لكن هذا دليل عليك وأن تقول إن وقت الوقوف يبدأ من الزوال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار، والذي وقف قبل الزوال قد وقف ساعة من نهار، إذن قولك فيه نظر، نقول لا نعم هذه حجة للحنابلة واحتجوا بها، لكن نقول إن هذا العام قد خصصه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، وفعله مخصص لقوله صلى الله عليه وسلم، فيكون المعنى وكان قد وقف قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار من الزوال إلى الغروب، من الزوال إلى الغروب، جمعا بين الحديثين، جمعا بين الحديثين، هذا بالنسبة لهذا الوقت. نعم. قال يرحمه الله فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل ولو مارا أو نائما أو حائضا أو جاهلا أنها عرفة صح، صح حجه. نعم، فمن حصل وأدرك، من حصل يعني أدرك في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة يعني أدرك جزءا يسيرا من الزمن بعرفة وهو أهل، أهل يعني أنه محرم عاقل، محرم عاقل، أهل لماذا؟ أهل للإدراك، ليس أهلا للحج وإنما أهل للإدراك، والأهل للإدراك هو من اتصف بصفتين، محرم فوقف بعرفة ناويا الحج، فلو أنه وقف بعرفة لحظة ولم يكن قد نوى الحج، وقف بعرفة لحظة، وقف ربع ساعة ساعة ساعتين لكن لم ينوي الحج، بعدما فات وقت عرفة كان مثلا كان عاملا من العمال، كان عاملا من العمال ووقف بعرفة مع المخيم، وبعد ما خرجوا من عرفة وأذن الفجر فجر يوم النحر قال لماذا لا أحج، وقال يا شيخ أنا وقفت خلاص الآن أحرم، أنا من مزدلفة أحرم وقد وقفت، نقول لا لم تقف وأنت أهل لأنك لم تقف محرما، إذن الأهل هو الذي يتصف بصفتين، الصفة الأولى أن يكون محرما، والصفة الثانية أن يكون عاقلا، فمن وقف بعرفة غير عاقل فإنه لا يكون وقف، لأن غير العاقل لا عمل له، غير العاقل لا عمل له، فالأعمال لا بد فيها من العقل، هذا معنى وهو أهل. ولو مارا يعني يا إخوة الوقوف لا يشترط فيه القيام، لا يشترط فيه القيام، بل لو أن الإنسان دخل عرفة مضطجعا على السرير وخرج من عرفة مضطجعا على السرير فقد وقف. هذا أولا، يعني المريض الذي يؤتى به على السرير ما وقف بعرفة أبدا، ما دخل واقفا ولا شيء وبقي مضطجعا أو أبقوه ساعة ثم عادوا به إلى المستشفى، وقف بعرفة. هذا أولا. ثانيا، لا يشترط المكث في عرفة، بل لو أنه أخذ يسير في عرفة، أخذ يسير فقط، سار من الطرف إلى الطرف، فقد وقع منه الركن، فقد وقع منه الركن، ولو مارا أو نائما، لأن النائم له عقل، أو حائضا، لو كانت المرأة حائض أو جاهلا أنها عرفة، انتبهوا لهذه النقطة، جاهلا أنها عرفة، حاج فقد الحجاج، فقد أصحابه ومن يحج معهم، هو مسكين ما يعرف، وجاء في عرفة يبحث عن الحجاج ومر بعرفة، مر بعرفة وقع منه الوقوف، وقع منها الركن حتى لو لم يدري أنها عرفة. يعني مثلا لو كنا في الأتوبيس بعد المغرب وتقدمنا والزحام شديد كما تعرفون، فجاءنا رجل وقال يا حاج يا حاج أنا تائه من الصبح وأنا أسير في هذا المكان ما أدري أين عرفة، ما طوال الوقت هو في عرفة وما يدري أنه في عرفة، فإنه يصح من هذا، فإنه يصح منه هذا، لأن الوقوف بعرفة دخل في نية النسك أصلا وقد وقع منه. وبهذا تعرفون معاشر الأحبة أنه لا يشترط للوقوف بعرفة نية الوقوف، وإنما يشترط حقيقة الوقوف من الأهل، حقيقة الوقوف من الأهل. فلو أن إنسانا دخل عرفة نائما وخرج منها نائما صح وقوفه لأنه محرم. طيب يا أخوان أسألكم جميعا، بل أسأل كل من يعرف الحج، إذا قال الإنسان في في في في في لبيك اللهم حجا، ما هو أعظم شيء يخطر في قلبه بعد الطواف؟ أن يقف بعرفة، فحصلت نية الوقوف فهي موجودة ومستصحبة ولم ينوي قطعها، فلا يشترط لها نية خاصة. ولذلك قال أو نائما، يعني المقصود لو وقف نائما وخرج نائما، معك صبي حججت به وهو صغير ما يعرف أن يدعو، ونام الصبي وأنتم داخلين عرفة وبقي نائما إلى وقت الخروج من عرفة، لا توقظه، لا توقظه، لأنه لا يدعو ولا ينتفع من إيقاظه، والوقوف حصل منه، الوقوف حصل منه. أو بخلاف الكبير، الكبير نوقظه من أجل أن يدعو وينال فضيلة الدعاء. أو جاهلا أنها عرفة صح حجه لعموم النصوص، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فقد تم حجه، فلا تشترط له نية خاصة. قلت والسر في ذلك والله أعلم أن نية الوقوف بعرفة موجودة في قلب الحاج مع نية النسك ولم ينوي قطعها، فلا حاجة إلى غير هذا. نعم. قال رحمة الله عليه لا إن كان سكرانا أو مجنونا أو مغمى عليه. لماذا؟ لأنه ليس أهلا لا عقل له. قال لا إن كان سكرانا، والعياذ بالله، والعياذ بالله، محرم سكر قبل الذهاب إلى عرفة ودخل عرفة سكرانا وخرج سكرانا، سكران ما يدري سكران، يقول ما هذا الزحام الناس كثير، ما له عقل. ولا تستغربوا هذا يا إخوان، العام الماضي طفت طواف الإفاضة ورجعت في سيارة أجرة حافلة صغيرة، وكان معي مجموعة من إخواننا من اليمن، ولاحظت عليهم أن حديثهم حديث عجيب كذا، يعني واضح فيهم أن العقل ما هو مضبوط. وفيه رجل فيما يظهر والله أعلم أنه سعودي من أصول يمنية، وعرفهم وأنا واقف جالس في الكرسي الثاني، فيقول لهم معكم قات؟ قال نعم، قال والله، قال والله، قال تعطيني؟ قال كيف، وأخرج كيس وأعطاه. وقلت يا أخوة أنتم حجاج والآن طفتم؟ قالوا يا شيخ مكروه. قلت كيف مكروه وأنتم الآن والله ما أنتم بعقولكم تتكلمون بكلام عجب، أنا والله ما أعرفكم لكن لما رأيت أحوالكم تعجبت، ولكن شاء الله أن يكشف الأمر أمامي. قالوا يا شيخ مكروه مكروه، وما التفتوا إلي. لكن الشاهد سبحان الله، فلو أن الحاج سكر قبل عرفة ودخل عرفة سكرانا والعياذ بالله، وخرج من عرفة سكرانا، فإنه ما وقف لأنه لا عقل له، ولأنه لا يعلم ما يقول بنص القرآن، أو مجنونا، وهذا أمره ظاهر، مجنون لا عقل له، أو مغمى عليه. والمغمى عليه على الصحيح من أقوال أهل العلم ملحق بالمجنون، ليس ملحقا بالنائم. المغمى عليه لا عقل له، عقله ذاهب، بخلاف النائم، فالنائم عقله موجود، ولو نبه لتنبه، ولو أوقظ لاستيقظ، بخلاف المغمى عليه لو صاحت عنده الدنيا كلها بصوت واحد ما فزع ولا تحرك ولا قام، بخلاف النائم. ولذلك الصواب من أقوال أهل العلم أن المغمى عليه ملحق بالمجنون. فإذا دخل المسلم عرفة مغمى عليه وخرج منها مغمى عليه فإنه لم يقع منه الوقوف، لأنه ليس أهلا للعبادة لعدم وجود العقل. نعم. قال رحمة الله عليه: ولو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم. نعم، لو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا منهم في اليوم الثامن، يعني وقفوا في اليوم الثامن لا عمدا، لا عمدا، وإنما يظنونه التاسع، يظنونه التاسع، فأخطأوا أو وقفوا في العاشر يظنونه التاسع خطأ، خطأ، علموا بهذا الخطأ أو لم يعلموا بعد الوقوف، فإنه يجزئهم. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: إن الناس لو وقفوا بعرفة في اليوم العاشر خطأ أجزأهم الوقوف، وكان ذلك اليوم عرفة في حقهم، وكان ذلك اليوم عرفة في حقهم. قال شيخ الإسلام: إن الناس لو وقفوا بعرفة في اليوم العاشر خطأ أجزأهم الوقوف بالاتفاق. أنا أظن سقطت مني كلمة بالاتفاق. أجزأهم الوقوف بالاتفاق، وكان ذلك يوم عرفة في حقهم، يعني أن العلماء متفقون على هذا. وللناس في هذا الأمر أحوال: الحالة الأولى أن يقفوا بعرفة في اليوم العاشر يظنونه التاسع، وفي هذه الحال يجزئهم باتفاق العلماء ولا شيء عليهم، حتى لو علموا الخطأ، حتى لو علموا بعد الخطأ. كيف يعلمون؟ يا إخوة، لو أكملنا شهر ذي القعدة ما رأينا هلال ذي الحجة، وأكملنا شهر ذي القعدة جيد، ووقفنا بناء على الإكمال في نهاية شهر ذي الحجة في ليلة 29، في ليلة 29 رأى شهود هلال محرم، فكان ذو الحجة بعدنا كم؟ 28 يوما، وهذا لا يمكن أن يكون. هنا يتبين لنا أن أخطأنا، وهذا لا يضر باتفاق العلماء. الحالة الثانية أن يقف الناس بعرفة في اليوم الثامن خطأ، في اليوم الثامن خطأ يظنونه التاسع، يظنونه التاسع، ولا يعلمون بخطأهم إلا بعد فوات يوم التاسع حقيقة، يعني يعرفون يوم 10 أو 11 أنهم أخطأوا، وهذا أيضا يجزئهم بالاتفاق، وهذا أيضا يجزئهم بالاتفاق. الحالة الثالثة أن يقفوا بعرفة يوم الثامن خطأ ويعلموا بخطائهم في يوم عرفة، يعلمون أنهم وقفوا أمس خطأ، فهنا يجب عليهم أن يقفوا بعرفة في اليوم التاسع، لأنهم علموا الصواب في وقته، علموا الصواب في وقته. وقفنا يوم الثامن ثم جاءنا ما يدل دلالة على أن أخطأنا في الليل، فإنا نبقى في عرفة في اليوم التالي يوم 9 على الحقيقة، على الحقيقة، لأن عرفنا الصواب وأمكن التدارك، وأمكن التدارك. وهذه هي الأحوال الثلاثة لخطأ الناس في الوقوف بعرفة. ومما ينبغي أن نعلمه أيها الإخوة أن المرجع في تحديد الوقوف بعرفة هو ولي الأمر القائم على الحرمين، هو ولي الأمر القائم على الحرمين، ولا عبرة بالبلدان الأخرى. فإذا ثبت الدخول بالرؤية أو الإكمال بالطرق الشرعية في المملكة العربية السعودية، وهي دولة تحكم الشريعة وقائمة على الحرمين، فإن يوم الوقوف يحدد بهذا. ما يجوز مثلا للمصري يقول لا والله في مصر، لو يقول لا والله في مصر عندنا أعلنوا ذي الحجة بعدكم بيوم، أنا إذن أقف مع بلدي، ويأتي الليبي يقول لا عندنا بعد يومين وأنا أقف مع لا، العبرة بولي الأمر القائم على الحرمين، وهذا يشمل جميع الحجاج. ومما ينبغي أن يعلم أيها الإخوة أن الجدل في يوم الوقوف بعد ثبوته بإعلان ولي الأمر حرام، وهو أول أنواع الجدل الذي نهى الله عز وجل عنه في الحج. أول أنواع الجدل المنهي عنه في الحج أن يتجادل المؤمنون في وقت وقوفهم بعرفة، ويأتون في يوم عرفة فريق يقول وقفنا خطأ وفريق يقول وقفنا صوابا، لا، تتحد كلمة المسلمين على الوقوف، ولا يجوز الخلاف في هذا ولا تجوز إثارته. ولعلنا نقف عند هذا الموطن قبل أن ندخل في طواف الإفاضة لنجيب عن بعض أسئلة الإخوة، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم. قبل أن نبدأ في الأسئلة أنبه على أمرين عظيمين، أما أولهما فيتعلق بمسألة الإحرام، نية الإحرام التي تكلمنا عنها اليوم، وهي لو أن إنسانا والعياذ بالله أحرم مرائيا عند الميقات قال لبيك اللهم حجا، ويبحث عن الناس الذين يسمعون الصوت ويرائيهم، ما لم يرد وجه الله، أراد أن يمدحه الناس، أن يقولوا ما شاء الله هذا حاج، هذا كثير الحج، هذا كذا، ما أراد وجه الله، أو شرك في نيته، فهذا لا تنعقد نيته. فلو فرضنا والعياذ بالله أنه استمر في هذه النية الفاسدة إلى أن فات الوقوف بعرفة فهذا ما حج ولا أدرك الوقوف، ما أدرك الوقوف، فيجب على من ابتلاه الله بهذه البلية العظيمة والذرية الشنيعة فنوى مرائيا للناس أن يتخلص من هذا البلاء قبل الوقوف بعرفة، ويصحح نيته ويصلح نيته، فإن أصلح نيته وصحح نيته ولو في عرفة فوقف مخلصا لله عز وجل صح منه الوقوف، لكن يبقى الواجب، وسنتكلم عليه إن شاء الله إذا جئنا نتكلم عن واجبات الحاج. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، سألنا سائل هنا في الدرس عن مسألة دفع النقود بدلا عن الهدي، وأجبت بأن دفع النقود بدلا عن الهدي لا يجوز، ولا يجوز للإنسان أن يترك الذبح ويتصدق بالمال بدلا عن الهدي، لكن بعض إخواننا الحجاج كما بلغني فهموا أنه لا يجوز أن يدفع النقود لمن يشتري له الهدي، لا يجوز أن يدفع النقود مثلا للبنك الإسلامي ويأخذ يعني السند، وهذا لا يدخل في كلامي يا إخوة، لأن الذي يدفع النقود للبنك الإسلامي أو لرجل من المسلمين ليشتري له هديا ويذبحه، هذا ذبح الهدي وكل غيره، وهذا جائز بلا إشكال، والنبي صلى الله عليه وسلم وكل عليا رضي الله عنه في نحر بعض هديه، فالتوكيل في ذبح الهدي جائز. فكونك تدفع النقود للبنك الإسلامي الذي يقوم بالذبح هذا جائز. وهنا أتذكر شيئا وأنبه عليه يا معاشر الحجاج، لا يخدعنكم بعض النصابين، فإن هناك من يكذب على الحجاج في الهدي ويقول أنا عندي شركة أذبح الهدي وهذه سندات وهذا ختم الدولة، وهو ليس عنده تصريح من الدولة، والذبيحة عندي ب200، الذبيحة عندي إن كان في البنك ب500 عندي ب200، وهؤلاء نصابون ثابت عندنا أنهم كذابون، منهم من لا يذبح أصلا، ومنهم من يذبح عددا. لما كنت عميدا لشؤون الطلاب في الجامعة الإسلامية جاءني شاب طالب في الجامعة قال يا شيخ أنا في مصيبة. قلت خير؟ قال أنا عندي 1000 حاج من بلدي، أخذت منهم قيمة الهدي 300 ريال وأعطاني هذا الرجل الذي أعطيته النقود 30 ريال لكل حاج، وأخذ 270 ريالا للذبيحة. فلما شككت ذهبت إليهم وقلت أنا أريد أن أرى الذبح وأشرف على الذبح. قال المهم من هنا من هنا ثبت لدي أنهم لم يذبحوا إلا 40 ذبيحة، لأن النقود التي يأخذونها لا تكفي للذبيحة هنا. فيا أيها الحاج اعلم أن التوكيل لا يجزئك إلا إذا وكلت من تعرف وتثق به أو من وثقه العلماء ولم تقم قرينة على أنه كذاب. ربما يقول الحاج يا شيخ معه أوراق مختومة بختم الدولة، إذن أنا قلت موثق. أقول كونهم يأخذون هذه المبالغ الزهيدة التي لا تشترى بها صخلة بنت شهرين في السعودية هذا دليل على أنهم كذابون. فانتبهوا يا معاشر الحجاج لا يخدعنكم الخداعون، واعلموا أن السعوديين أن أهل مكة وأهل المدينة مثل غيرهم، فيهم الخير الطيب العابد الناصح المخلص، وفيهم اللص وفيهم النصاب، وإن كان الغالب على الناس الخير. لكن لا تغتروا، بعض الحجاج يظن أن أهل المدينة ما شاء الله ملائكة ما يكذبون ما لا والله في غشش. أنا مرة وكنت صغيرا رأيت رجلا يبيع فستان امرأة على حاج ويلبسه، الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، لباس امرأة قيمته ولا زلت أتذكر إلى الآن 35 ريالا، باعه 760 ريالا. فمن النصيحة والنصح لإخواننا المؤمنين أن نقول انتبهوا، لست بالخب ولا الخب يخدعني. المدينة فيها خير كثير ويشهد لأهلها بالطيبة والخير، لكن يوجد من يكذب، يوجد من يغش، فينتبه لهذا سواء في أمور دينكم أو في أمور دنياكم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، صلى الله إليكم قياس المغمى عليه على المجنون، هل هذا يدل على سقوط الصلاة عنه؟ نعم، الذي نراه والله أعلم أن من أغمي عليه حتى استوعب الوقت فقد سقطت عنه الصلاة. استوعب الوقت يعني بالنسبة للظهر، الظهر وقت الظهر والعصر معا لأنه وقت الجمع، ووقت المغرب والعشاء معا، ووقت الفجر. شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله كان يرى أن المغمى عليه إذا كان إغماؤه يسيرا ويقول بالنص ليوم أو يومين أو 3 فهو كالنائم، فهو كالنائم، فإن زاد فهو كالمجنون. وبعض أهل العلم يرون أنه إذا كان إغماؤه يوما فهو كالنائم، لأن الإنسان يمكن أن ينام يوما، أما إذا زاد فهو كالمجنون. والصواب والله أعلم أن المغمى عليه كالمجنون، فإن استوعب الوقت فإنه لا يكلف بفرض ذلك الوقت. نعم.